مش لازم مش لازم مش لازم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الصعب إذا شئت ويسرت سهلا يا كريم. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، قولوا أمين. وسهل أخلاقنا بالحلم، وانشر علينا من فضائل رحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، مع مادة الجرح والتعديل، وقد سبق أن عرفنا مفردات هذه المادة وقلنا في مقدمتها تعريف الجرح والتعديل، نشأة هذا العلم، علم الجرح والتعديل وتاريخ النشأة، وثم العدالة ومراتب ألفاظها والضبط ومراتبه، و الجرح ومراتبه، وتعارض الجرح والتعديل، وقرائن الجمع أو الترجيح بينهما، الجرح والتعديل القولي والفعلي على ضوء كتب الرجال، وتصحيح الحديث أو تضعيفه من الأئمة، أو تخريج من اشترط الصحة في كتابه، مع ذكر أمثلة تطبيقية على كل هذا. أهم الكتب المؤلفة، وعندنا قلنا 5 كتب، فاكرينهم؟ ما هي؟ عندنا ميزان الاعتدال للذهبي، لسان الميزان لابن حجر، الثقات لابن حبان، وكذا أيضا المجروحين لابن حبان، وعندنا أيضا تاريخ الثقات لمين؟ للعجلي. سبق أن تكلمنا عن معنى كلمة الجرح ومعنى كلمة التعديل، وانتقلنا منها إلى أن هناك فرقا بين أول من جرح وعدل والعلم كعلم، علم الجرح والتعديل كعلم للجرح والتعديل. هل الجرح مشروع؟ وليه بنقدم الجرح؟ الأصل في الناس العدالة، والاستثناء اللي هو الجرح، مش كده؟ هل هذا الاستثناء مشروع؟ جائز؟ فاكرين الكلام؟ نعم، مشروع. هل شرع على أنه واجب لصيانة الدين، ولا هو ضرورة أجيزت؟ يعني هو محرم في الأصل، الجرح محرم، لكنه أجيز لضرورة. أيما كان الأمر فهو جائز، ولكن بشروط وضوابط. لقد عرفت فيما مضى أنه ليس كل راو تقبل روايته، وليس كل راو ترد روايته، فالراوي بين القبول والرد. متى تقبل رواية الراوي؟ والمقصود بالراوي هنا، خد بالك، ليس كل الرواة. أمال مين؟ كل الرواة ما عدا الصحابة، قلت لك هذا كتاب في عدالة الصحابة، أعتقد أنت قرأته أو سمعت بعدالة الصحابة. هل يبحث عن عدالة الصحابة؟ أليسوا برواة؟ مش نقلوا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلماذا لم يبحث عن عدالته؟ خد بالك يا أخي، أنا عاوزك تخاطبني بالعقل. هتقول لي قال الله وقال الرسول، نعم معك، خاطبني بالعقل، هات لي الأدلة العقلية. خد بالك، الأدلة العقلية على أنه لا يبحث عن عدالة الصحابة. ماشي يا عم بهاء؟ اللي ضحى وكان مستعد ان يضحي بنفسه وماله واهله من اجل النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعقل، هل يتصور ان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا جائز في منطق العقل؟ هؤلاء الصحابة الذين تركوا الديار والأموال وخاضوا الغزوات والسرايا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يحملون أرواحهم على أكفهم، هل يتصور مع هذه الحال أن يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يتعمدوا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن، يستحيل. وهل من شرف بلقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن لم يشرف؟ فهناك أدلة عقلية، لا يبحث عن عدالة. ما تقوليش بقى هم رجال ونحن رجال، ما هو واحد يقول لك بقى ما هو الرسول بشر وانا زيه، رسول بشر وانا ايه زيه، ازاي زيه في ايه؟ اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني، لست كهيئتكم. هل يوحى إليه؟ إنما أنا بشر مثلكم، يوحى إليه. فبنقول الصحابة لا يبحث عن عدالتهم بالعقل قبل النقل. النقل ما أكثر الأدلة القرآنية وما أكثر الأحاديث النبوية التي تثبت أن أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الله اختار للنبي صلى الله عليه وسلم صحابة، اختار له كما ورد في الأحاديث. وهل من زكاه الله عز وجل وامتدحه النبي صلى الله عليه وسلم يكون شأنه كشأن غيره؟ لا. يبقى الآن إما أقول لك هتعدل مين يا مولانا وهتجرح مين فيما غير فيما دون الصحابة، اوعى تدخلني في الكلام ده. ليه؟ لأن ده معناه، ده معناه إن أنت بتنكر القرآن، معناه إن أنت بتنكر السنة الصحيحة بل المتواترة. طيب هنتكلم بقى في شبهات خاصة بعدالة الصحابة بس في محاضرة أخرى. الآن وأنا بذكركم باللي أنا قلته في محاضرة ربما قبل الامتحانات، امتحانات الدور الأول كنا نتكلم عن من هو الراوي المقبول. هناك شروط، عندنا شرطين أساسيين وانتوا حافظينهم، لازم يكون عدل وضابط، عدل وضابط، والعدالة غير الضبط، والضبط غير العدالة. وهناك مصطلحات لبعض الأئمة يقصرون كلمة الثقة عند المتقدمين على الصلاح والتقوى، يعني عدالة الدين فقط. لما يقول أدركت بالمدينة 100، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أدركت بالمدينة 100 كلهم يسمى ثقة، لم أخذ عن واحد منهم الحديث، يقال ليس من أهل ثقة وليس من أهل. يعني إيه ليس من أهله؟ ليس من أهل الضبط، وإن كان من أهل الإيه؟ الصلاح والتقوى. فعدالة الدين ضرورة، لكنها لا تجب في رواية الحديث. الصلاح والتقوى مهم، ما ينفعش يبقى كذاب ولا فاسق ولا مبتدع، لازم يكون تقي وصالح فقط. لا، ما هو قال كده أدركت بالمدينة 100 كلهم يدعى ثقة، اللقب بتاعه ثقة، الإمام مالك اليوم، ومش الإمام مالك وبس، وغيره كلهم إيه؟ طب أخدش الحديث ليه؟ أحسن. يبقى هو قصر كلمة الثقة هنا على عدالة الدين. لو رأيت طول لحيته وطول مسمحته وطول مكثه في المسجد لأخذت عنه الحديث. طب لماذا لم يأخذ عنه الحديث؟ أنت مش معانا ولا؟ تفضل. تفضل يا سيدي. لو رأيت طول اللحيه لك طويل، ودي دليل على التقوى والصلاح، الرجل ملتزم وطول المسبحة مداوم على الذكر وطول المكث في المسجد. عاوزين اكتر من كده؟ عاوز حاجه اكتر من كده؟ لا عاوزين، لا عاوزين، لا زي ما انتش عايز. لو المساله بالثلاث حاجات دول يبقى يجب تاخد الحديث. طب ما خدش الحديث، ما خدش الحديث ليه؟ لأنه سيء الحفظ، لأنه سيء الحفظ. سوء الحفظ ده عدالة ولا ضبط؟ ضبط. ضبط. طيب راجل صالح ودق، قلنا ده مهم جدا وضرور، لكن لا يكفي في رؤية الحديث، لابد من الضبط. حتى إن البعض أطلق تجاوزا على الضبط، قال هو عدالة أيضا، عدالة للرواية. يبقى عندك عدالة للدين وعندك عدالة للرواية. أنت تعدل مع الرواية إذا كنت ضابطا. فعدالة الدين معناها الصلاح والتقوى، وعدالة الرواية معناها الضبط. لو اقتصرت على إحدى العدالتين لا تقبل الرواية، لا بد من العدالتين معا. عند المتأخرين كلمة ثقة تطلق على العدالة وعلى الضبط معا، لكن ثقة رجل طيب ورجل صالح بدون ضبط لا، عند المتأخرين لا يسمى ثقة. ولذلك لما قال جمع بين الاثنين قال لك كلهم يدعى ايه؟ لم اخذ عن واحد منهم الحديث، لم اخذ عن واحد منهم الحديث، معناها دي فسرت ان المراد بالثقه العدل في دينه. العدل في ايه؟ لانه قال لك لن يقال ليس من اهله، يقال ليس من اهله. اهل مين؟ أهل الحديث، أهل الحديث، وأهل الحديث هم العدول الضابطون. طيب راجل طيب وصالح، وقلنا طويل اللحية، طويل المسبحة، طويل مكث المسجد، ولكنه سيء الحفظ، هل تقبل له رواية؟ لا تقبل له رواية. طيب فاحش الغلط في الرواية، قلت لك سوء الحفظ هنا مش في القرآن، اوعى تفسر سوء الحفظ في الرواية، فحش الغلط في الرواية، كثرة الأوهام في الرواية، الغفلة في الرواية، مخالفة الثقات في الرواية. يعني الكلام ده كله مقصور على رواية الحديث. فعندك خمس أشياء لو وجد واحد منها يقال ليس بدعة، يقال سيء الفهم ليس من أهل، فاحش الغلط في الرواية ليس من أهل، المغفل عارف مغفل مش باللغة ال خد بالك مغفل، الغفلة ضد الايه؟ اليقظة انتباه. لما يقول لك قول الحديث الفلاني هو ده حديث انما الاعمال بالنيات، يقوم يقول حدثك مش هيسوق الماء، اوعى تتصور يجيب لك الماء، يجيب لك السبب، يتمكن من استحضاره وقتما يطلب منه. حديث سبعة يظلهم الله في ظل، يقوم جايب الحديث دون تردد، يتمكن من الاتيان به وقتما يطلب منه. طيب يبقى اذا لما اقول لك سوء الحفظ صفه تخل بالضبط، واذا اخل ضبط الراوي لا تقبل الروايه. فحش الغلط في الروايه، كثره الاوهام، الغفلة، مخالفة الثقة، حتى يكون الراوي ضابطا لا بد من أن تنتفي عنه هذه الصفة حتى نقول إنه من أهل. لو عابد وتقي وصالح وسيء الحفظ ليس من أهل، تقي وصالح وفاحش الغلط ليس من أهل، تقي وصالح ومغفل، مغفل في الرواية ليس من أهل، كثير الأوهام ليس من أهل، يخالف الثقات ليس من أهل. يبقى إذن الراوي الذي تقبل روايته هو العدل. ومن هو العدل؟ انت عرفت العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من اسباب الفسق وقوائم المرور، دي اسمها شروط ايه؟ عداله ايه؟ عداله الدين، عداله الدين. لما اقول لك الفسق طبعا عارف اسباب الفسق وما اكثر في مقدمتها الكذب والتهمة بالكذب. انت عرفت ايه الفرق بين الكذاب والمتهم بالكذب؟ ما الفرق بينهم؟ يكذب في حديث الناس، في حديث الناس، ولم يثبت كذبه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يكون متهما بالكذب، لا تقبل له رواية، وحديثه يسمى متروك. احسنت. واما الذي ثبت كذبه ولو في حديث واحد من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فحدثوه موضوع، حدثوه ايه؟ موضوع. يبقى الكذاب من ثبت كذبه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المتهم بالكذب ثبت كذبه في حديث الناس ولم يثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ثبت كذبه في حديث النبي اسمى حديثه موضوع، والمتهم بالكذب حديثه متروك. طيب الآن مسلم بالغ عاقل سالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، ما المروءة يا بني؟ ملكة نفسية تسمع على إيه؟ على إيه؟ ما هي بتتكلم على التحلي بالفضائل؟ عن الرذائل. ماشي، ده تعريف صحيح. هل هذا التعريف متعلق بالكبائر ولا بالصغائر؟ حد يقول لي يا عم بهاء، هل المروءة متعلقة بالكبائر ولا بالصغائر؟ التقوى هي المتعلقه بما معنى التقوى؟ ما هم لما عرفوا العداله قالوا العداله هي ايه؟ العداله مش المروءه، العداله هي ايه؟ ملكات نفسيه تحمل صاحبها على ملازمه امرين، التقوى والمروءه. التقوى هي امتثال كل ما امر الله به والابتعاد عن كل ما نهى الله عنه. خد بالك الايه؟ الطاق اللي هي امتثال ايه؟ الاوامر واجتناب النواهي. النواهي الكبائر بس ولا الصغائر ايضا؟ الكبائر والصغائر. هلا اذا كانت التقوى متعلقه بالكبائر والصغائر فالمروءه متعلقه بايه؟ المباحات التي يذم على فعلها الانسان. المباحات يعني الراوي الذي تقبل روايته ينبغي ان يتنزه عن المباحات التي يذم على فعله. ولذلك قال في تعريف المروءه ترك ما يذم على فعله الانسان ولو كان مباحا. ولو كان ايه؟ مباح. اكل في الطريق، الراجل مستعجل وهتلحق القطر. واخد بالك؟ تاكل ولا ما تاكلش؟ ما هو لو اكلت مش حرام. لكن انت كده حرمت الموت. ما هو العنف هنا قال كده. حضرتك لو جت بترنج هنا يبقى لا تقبل لك الروايه. لو ينفع يجي الشيخ وهو بيحدث كده ويقوم خارج من تلامذته بايه؟ باي حاجه. ما ينفعش. يبقى دي اسمها اخلال بالمروءه. فترك ما يذم على فعله الانسان ولو كان مباح. دي مروءه. والمروءه طبعا موجوده الان. موجوده ولا مش موجوده؟ رأيك ايه؟ يبقى الراجل اللي قال لك مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علامة تنتحب الفتاة فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون أهل دون ايه؟ خلق الله. يبقى الراجل ده هو الصدر. دون خلق الله. متفق. ليه؟ النرجس. دي المروءة. طيب يبقى الآن عندك شروط خمسة للعدالة وشروط خمسة للضرر حتى تقبل رواية الضرر. ضبط المرة. حلو، ضبط المرة ده جميل جدا، ضبط المرة. احنا قلنا ضبط المرة العرف الصحيح. العرف الصحيح. وعارف يعني ايه عرف صحيح؟ يعني ايه عرف صحيح؟ المنضبط في الشرع. قالوا العرف الصحيح لابد له من شروط ثلاثة. ما هي؟ الشرط الأول زي ما الأخت قالت ألا يصطدم بالشرع. ألا يصطدم مع نص من نصوص الشرع. الشرط الثاني يقول عم بهاء ألا يفوت مصلحته. الشرط الثالث ألا يجلب مضرة. يعني حتى يكون العرف صحيحا لابد من هذه الأمور. الأمر الأول ألا يصطدم بالشرط. ألا يفوت مصلحة وألا يجلب مضرة. العرف هو الذي يضبط المروءة. يعني خلي الناس طبعا العرف بيختلف. انت لابس جلابيه هوني او لابس قميص وقلوب مش مشكله. لو انت في عمان ولا في الامارات لازم الدشداشه والمصب، عارف المصب؟ كل بلد لها طبعا يهم العرق بتاع الزيت الاسود. الزيت الاسود الدشداشه هي برضه زي الدلبان بس نوعيه معينه، والمصب اللي هو بلشته بالراس. اشبه الشناك، اشبه بالعمامة. طيب يبقى عندك الان خمس شروط قلنا هي خاصه بالعداله، لا الاسلام، البلوغ، العقل، السلامه من اسباب الفسق، السلامه من خوارج البرود. شروط الضبط، ان يكون الراوي الا يكون الراوي الا خلينا عشان تبقى نافي على طول، الا يكون الراوي سيء الفهم، والا يكون الراوي فاحش الغلط، والا يكون الراوي مغفلا، والا يكون الراوي كثير الاوهام، والا يكون الراوي مخالفا للاستقرار. عارفين الشروط دي؟ دي شروط الراوي المقبول. خمس في العداله وخمس في الضبط، وانا اعتقد شرحت هذا. ممتاز. اما الشباب شكلهم اول مره يسمعوا. سمعت الكلام ده؟ طيب. طيب يا سيدي، اما اجي اقول لك الان ابن عبد البر ليه مذهب، هنا هندخل على نقطه وهي في غاية الأهمية. أي تفضل. لذا كنت الكذاب يسمى حديثه موضوع. هو يكذب في كل الأحاديث؟ لا لا، هو احنا هنستنى لما يكذب في كل أحاديث. ده لو كذب في حديث كل حديث موضوع، يعني لو كذب في حديث واحد وثبت كذبه أصبح حديثه اللي ثبت كذبه فيه موضوعا ولا تقبل له رواية، لا هذا الحديث ولا غيره. يعني بشرط أن يثبت كذبه في هذا. لا لازم. لا يسمى موضوعا إلا إذا ثبت كذبه في هذا الحديث. يبقى الوقت أنت قلت لي الراوي لابد فيه من عدالة وضبط، وتحت العدالة قلت لي خمس شروط: إسلام، بلوغ، عقل، سلامة من أسباب الفسق، سلامة من خوارم المروءة. وتحت الضبط خمسة أيضا: ألا يكون سيء الحفظ، ألا يكون فاحش الغلط، ألا يكون مغفلا، ألا يكون كثير الأوهام، ألا يخالف الثقات. يبقى عندك عشرة شروط تندرج تحت كلمتين: عدالة وضبط. ده حتى يقبل الإيه؟ عدالة الرب. طيب قول لي بقى يا سيدي من خلال هذه الشروط، طبعا هذا ما أجمع عليه الجماهير من أئمة الحديث والفقه. الكافر يتحمل ولا لا يتحمل؟ يتحمل. لكن يؤدي؟ لا يؤدي. لا يؤدي. طيب هل إذا روى الكافر يكون عدلا؟ لا. يكون عدلا في دينه؟ لا. هو إذا لم يكن يعني عدل في ذاته أو مؤتمن على نفسه ولم يعدل مع نفسه لأنه لم يؤمن، فكيف يكون عادلا في روايته؟ يعني هو ليس بعادل مع نفسه أو في نفسه، فكيف يكون عادلا في روايته أو مع الآخرين؟ فلا يقبل للكافر رواية وإن كان يجوز له أن يتحمل، مش كده ولا إيه؟ طيب المجنون مطبق الجنون، عندك مبعض وعندك مطبق، طبعا أنت عارف الكلام. يعني إيه مبعض؟ مجنون مبعض. طيب هتعمل معاه ايه في وقت الجنون؟ لا تقبل له رواية. طب في وقت الإفاق اذا تقطع جنونه واثر في زمن إفاقته لا تقبل رواية، واثر في زمن إفاقته لا تقبل رواية. طيب الصبي يتحمل ولا لا يتحمل؟ طب ما الدليل؟ محمود بن الربيع كان عنده كم سنة وهو خمس سنوات؟ تحمل وهو ابن خمس سنوات، لكن هل يؤدي إلا بعد البلوغ أو التمييز عند البعض؟ كلام ده واضح؟ طيب المميز تقبل روايته إن لم يجرب عليه الكذب، إن جرب عليه الكذب وإن كان مميزا لا تقبل له رواية. قلنا أن يكون سليما من الفسق، من أسباب الفسق. طبعا الفاسق هل تقبل روايته؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذا تبين فسقه تحقق فسقه، ترد رواية. وأشهدوا ذوي عدل منكم لا تأخذوا العلم إلا ممن تقبلون شهادته. طب الشهادة تقبل من إيه؟ من العدل، مش كده؟ يبقى الرواية أيضا لا تقبل إلا من العدل. ده العصر، هذا التوقيت مناسب لكم؟ توقيت هذا مناسب لكم؟ ولا هيجي بعض الطالبات وبعض الطلاب يقولوا لا؟ إذا كان مناسب نستمر، إذا كان مناسب يبقى نستمر، مش مناسب قولوا لي من الآن. ها كله موافق؟ طالبات؟ طيب والطلاب؟ لا في ناس ما بتردش أصلا، اللي مش بيرد ده معناه إيه؟ وثق ضمن. أحسن. ماشي، ده توثيق ضمن. بس خد بالك التوثيق الضمني مش كده، هتعرف. الوقت حكم على الحديث بالصحة وفيه راو، خد بالك لم تجد فيه جرح ولا تعديل من أحد. ماشي عم بهاء، الوقت عندك سنة. ده الإمام البغوي حكم على حديث بأنه صحيح وفي سنده راو. رحت لكتب الرجال كلها لم تجد له ترجمة، ولم يذكر بجرح ولا بتعديل، فماذا أنت فاعل؟ هل يعتبر حكم الإمام البغوي على الحديث توثيق لهذا الراوي أو لا يعتبر؟ لا، هو جاب خرج الرواية بإسناده وحكم بالصح. ها؟ شيخ ثقة وتلميذ ثقة. ليه؟ مش بالضرورة. مش بالضرورة يا بني. أنا بقول حكم الإمام على الحديث بالصحة، ومعلوم أن من شروط الصحة أول حاجة اتصال السند، ثاني حاجة عدالة الرواة وضبط الرواة، فهو حكم على الحديث بالصحة وفي سند هذا الحديث راوٍ لم نقف له على تعديل ولا على تجريح. هل يعتبر حكم هذا الإمام توثيق لهذا الراوي أو لا يعتبر؟ وهل هو توثيق صريح ولا توثيق ضمني؟ أنت فاهم الكلام؟ القضية أنت فكر فيها، فكر فيها. هو حكم على الحديث دون أن يعدد رواته ويقول هذا ثقة هذا ثقة. قال الحديث صحيح، صحيح، ويقصد بالصحة هنا صحة السند وصحة المات. فهل يعتبر هذا الراوي في هذا السند الذي، خد بالك انت لو وجدت الغير كلام خلاص ممتاز، لكن انت لم تجد له لا جرح ولا تعديل عند علماء الجرح والتعديل، فهل ستعتبر ذلك توثيقا ضمنيا لهذا الراوي؟ انا بتالي الصورة ما وصلتش لك. وصلت ولا ما وصلتش؟ نعم. يملك، نعم يملك، لكنه لم يصرح، لم يقل فلان الفلاني ثق، إنما حكم على سند هو فيه بأنه صحيح. يبقى ده اسمه ايه؟ توثيق ايه؟ ضمني. طب عكس الضمني ايه بقى؟ لا سامحك الله، ظني يبقى قطعي. طب ما احنا هنيجي في حاجات وكنت بسأل فيها ومحدش للأسف بيجاوب عليه. ده اذان تاني ولا ايه؟ ولا مراعاة فروق التوقيت؟ ما هو انت ما عندكش غيره، انت عندك غيره. انا سؤال الان، اما يبقى عندي تعديل، خد بالك، توثيق مجمل يقابله ايه؟ عكسه ايه؟ خد بالك، مجمل يقابل مفسر، خد بالك بالسين، مفسر وده مجمل. طيب اما اقول تعديل مبهم، معين، ايوه طبعا تمام، عكس المبهم المعين. طيب انا قلت الان انت هتاخد الحديث عن مين؟ عن ثقة، عن عد، عمن تقبل شهادته ولا تقبل الشهادة إلا عن أشهد ذوي عادل منكم، وعندنا الآثار والأحاديث كثيرة، لا كان يأمرنا ألا نأخذ إلا عن ثقة. وكلمة الثقة هنا زي ما بقول لك تشمل العدالة، عدالة الدين وعدالة الرواية. طيب سعد ابن إبراهيم بيقول لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الثقات، الأصل كده، وده اللي هنيجي بقى عندي وانتبه لهذا تماما، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون إيه. دي في إشارة لعلم الجرح والتعديل ولا لا؟ انظروا عمن تأخذون دينك، ينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل الأهواء والبدع، كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله من حيث الحفظ ثم يأخذون عنه. تفضل. نعم، يعني احنا هنتكلم وانت انتبه تماما لان دي موضوع مهم جدا، المدارس، مدارس علماء الجرح والتعديل. عندنا في مدرسة المتشددين، مدرسة للمتساهلين، مدرسة للمعتدلين، فإياك أن تفهم. لكن طبعا خد بالك هتعمل ايه مع المتشدد وهتعمل ايه مع المتساهل؟ الاصل الاعتدال، احنا مع مين؟ مع المعتدلين. طب موقفك من المتشددين ده موضوع مهم جدا لازم تعرفه، وتعرفه معرفة نظرية ولا عملية؟ لا بد من التطبيق. المتساهل، متساهل في ايه؟ تعديل ولا تجريع؟ متشدد في ايه؟ طب موقف المعتدلين من هؤلاء ومن هؤلاء، دي قضية مهمة هيجي وقتها يا عم بهاء. الآن أنا بقول لك ما معنى الضبط في اللغة. أنت ضابط للرواية، يعني إيه؟ حافظ بس؟ لا، ما كنا قلنا حافظ وخلاص. ما معنى ضابط؟ متقن لألفاظ الرواية. متقن إيه بقى؟ بأي صفة؟ إتقان إيه؟ في ضبط نوعين، ضبط صدر. أيوة ممتاز، خد بالك الضبط معناه الإحكام، ضبط الشيء يعني أحكمه وأتقنه، يبقى مش حفظ بس، ده إحكام وإتقان الحفظ. لما تقول لي إن الضبط هو الحفظ أقول لك لا، لا الضبط معناه إحكام وإتقان حفظ الرواية بحيث يتمكن الضابط من استحضار الرواية وقت ما يطلب منه. ايش اقول لك؟ اقول لك سيبني شويه هراجعها واجي لك. لا يا حبيبي انتش ضابط. فكلمه الضبط معناه اتقان واحكام الحفظ، وهذا يعني اليقظه، انه متيقظ وانه غير مغفل وانه غير واهب وانه ليس بناسل، واخد بالك؟ كل هذه الامور منتفيه من كلمه يقظه ومتيقظ وضار. ان حدث من حفظه فهو حافظ، وان حدث من كتابه فهو حافظ لكتابه. حافظ لكتابه عن ايه يا مولانا؟ عن التبديل والتحريف والتصحيف، بعيدا عن ايدي العابثين والمحرفين والمصحفين. هو ممكن من صام رمضان ثم اتبعه شيئا من شوال، شيئا ده ممكن حتى نص يوم ينفي. لا، ستا وشيئا. ايه الفارق بينهما في الصورة؟ ستا شيئا. الرسم واحد، هو في خلاف في النقط، سين مهملة شين، وكانوا زمان يقول لك كده، ويجي في الحاشية يقول لك بالشين المهملة، بالشين المعجمة او بالسين المهملة، يقول لك يحدد لك. فلو جه كل من روى الحديث قال ستا، وجه حضرتك قلت شيئا، وهنا موجود تصحيفات المحدثين للعسكري، هذا الحديث موجود فيها، هتاخد بنهو بستا ولا بشيئا؟ طب وشيئا ما تاخدش بيه ليه؟ اصبح حديث مصحف محرف، وكانوا زمان المصحف والمحرف نوع واحد، اي تغيير في النقط او في الحركات الشك، الفتحه ولا الضمه والكسر، يسموه تصحيف وتحريف. لما جاء ابن حجر فصل بينهما، اذا كان في النقط يبقى ايه؟ تصحيف، اذا كان في اضاء الشك. طب صلى الى عنزه ولا الى عنزه؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى قبيله، تفضلي، هل صلى إلى قبيلة عنزة ولا صلى إلى عصا، والعصا تسمى عنزة؟ صلى إلى إيه؟ خد بالك الخلاف في إيه؟ في الشاك، هي هي سكون ولا فتحة؟ قال لك ده شوف الفرق ده، غير إيه ده، خلى الحديث مردود. الرسول هيصلي لقبيلة، صلى قبيلة عنزة ليه؟ هو بيضع بينه وبين المار حاجزا عصا حتى لا يمر من امام. الكلام ده واضح ولا ايه؟ شوف المحدثين، شوف من الدقه بمكان ده، المصحف والمحرف ده ضابط ولا غير ضابط؟ غير ضابط. طب غير ضابط ليه يا مولانا؟ لكتابه مش لحفظه في صدره، لكتاب. يبقى قد يطرأ على الكتاب، يطرأ عليه ايه؟ عدم ضبط. اذا حرف او صحف بايدي العابثين فصاحب هذا الحديث، الحديث بسنده صاحبه غير ضبط ولا تقبل روايته. اظن انتوا عارفين الكلام ده ولا اول مره تسمعوه؟ لا، ما شاء الله في علماء هنا. يبقى إن حدث من صدره من حفظه فهو حافظ، يستطيع أن يأتي بالحديث وقت ما يطلب منه. طب وإن حدث من كتابه فهو ضابط أيضا، لأنه حافظ له، يبعده عن أيدي العابثين والمحرفين والمصحفين. طيب هذه العدالة بما تثبت؟ انت طبعا عارف ان العدالة زي ما اتفقنا الان هي ملكة نفسية تحمل صاحبها، تدفع صاحبها الى ملازمة التقوى والايه؟ والمروءة. الى ملازمة التقوى والايه؟ والمروءة. بما تثبت هذه العدالة يا عم الشيخ اللي انت عاوز تنامه؟ تثبت عدالة الراوي بايه؟ استفادة وشهرة. تبدأ باستفادة وشهرة. ثم عدل او يا راجل يعني انت تختار ايه؟ رجحت ايه؟ عدل ولا عدلين؟ واحد اتنين في الشهادة. ها الشهادة اسنان وخلوانة. طب دليلك ايه؟ اسنان زواعد مين؟ طب في الشهادة واشهد وزواعد مين؟ طيب يا سيدي انا هقيس الرواية على الشهادة وهقول لك اتنين. ها؟ فرقين بس؟ فرقين بس؟ ما بين الشهادة والرواية فرقان؟ طب هتجيب لي العشرين فرق ده للمحاضرة اللي جاية. أنا طلبتها منكم قبل كده. معقول؟ لا طلبتها. لا يا دكتور ده كان حضرتك. استنى بقى. أنا ما أتذكر حد كان بيحضر. هو الفرق الأول يا دكتور في الطرافي. استناني بس. أنا مش في الفرق الآن. أنا في ال تثبت عدالة الراوي بالشهرة والاستفاضة. انت نزلت مصر وسألت عن ليث بن سعد. قال ومن مثل ليث بن سعد. وهل هناك نظير له؟ خلاص دي شهرة واستفاضة. مثله لا يسأل عنه. هو يسأل عن الناس. ماشي. شهرة واستفاضة. الحاجة التانية قال تثبت بايه؟ بتنصيص عالمين. وطبعا درء لكثير من العلماء تنصيص عالمين. وده قياسا على ايه؟ على الشهادة زي ما الشيخ بيقول واشهده ذوي عدل منه. طب جه واحد وقال لا وليه ما يكونش عدل واحد؟ طب وال ينفع واحدة تبقى من علماء الفقه بتاعتي؟ والسؤال اللي قلنا هل في من النساء عالمة من علماء الفقه بتاعتي؟ او في غيره؟ بس انا عاوز من المتأخرة المحدثة المروزية بس. ها؟ المروزية المحدثة المروزية. انا بقول من علماء الجرح والتعديل توثق وتجرح. لا يوجد قولا واحدا. طيب لو جاءت المرأة وعدلت وجرحت هل يقبل تعديلها وتجريحها او لا؟ خدوا بالكم من الكلام ده سؤال مهم جدا. وهل يقبل تعديل العبد او لا يقبل؟ بس خلينا الاول نقول العالمين تثبت استشهدوا شهيدين من الرجال واشهدوا ذوي عدل منه. يبقى قياسا على الشهاده تاتي الروايه فيبقى تنصيص ايه؟ عالمين. لكن وهذا راي له وجاهته وراي سديد يا مولانا الشيخ بهاء. ايه هو؟ ان هناك من العلماء من قال يقبل الجرح والتعديل من عالم واحد. من عالم واحد؟ من عالم واحد. ليه؟ قال تعالى يا سيدي. ما سمعتش. قياسا على ابو قبل احد. ماشي. تمام كل ده خبر الاحاد. لا طيب. دكتور اما انه يخبر هل العالم الواحد تقبل تزكيته ويقبل تجريحه؟ نعم. ليه؟ كما يقبل خبر. يبقى قياسا على قبول روايته وعلى قبول خبر. قياسا على قبول انت هتقبل رواية واحد بس. انت عندك حد يسمع بس الاول. حديث غريب. هل الحديث الغريب مردود؟ ليس على الاطلاق. منه الصحيح ومنه الحسن بل ومنه الموضوع حسب توافق شروط الصحه والضعف. واخد بالك؟ والا لماذا اطلق العلماء لفظ الغريب والفرد؟ عارف الغريب؟ والغريب عندك غريب مطلق وغريب اسم، واخد بالك؟ الغريب المطلق من فرد بروايته راو في اصل السند او في اسناد. لما العماد اسمع اسمع بس هو اصلا عاد اللي هو مين؟ اللي هو قرينا الروايات الروايات الحديث اللي هو الغريب. طب وهو عارف نقطه تعديل هيبقى مجروح؟ لا تقدر تتابع ده فاقد الشيء لا يعطيه. ده اول شرط، اول شرط ما تتكلم من شهور الجارح والمعدل. الشرط الاولاني ان يكون عدلا. المجرح لابد ان يكون عدلا والمعدل لابد ان يكون عدلا لان فاقد الشيء لا يعطيه. كيف يحكم بالعداله وهو فاقد؟ ينفع؟ ينفع يا عم شيخ؟ لا لا انا زعلان منك، الكلام بتاعك ده زميل على ايه؟ اللي يجرح ويعدل مين؟ انا بقول لك هل انت هتاخد كلامه لوحده؟ يبقى ما اعتمدتوش لوحده. الاصل في العائل في المعدل والمجرح ان يكون عدلا. ده الشرط الاولاني فيه. طيب افترض واحد كذاب وقال فلان كذاب ولا فلان سفك. هل كل من تكلم في الجرح والتعديل، ما هو ده برضك هذا من اللبس او من الخطأ، هل كل من تكلم في الجرح والتعديل اصبح عالما في الجرح والتعديل؟ رد عليه. لماذا قلنا هناك متشددون؟ عارف متشدد يعني ايه؟ بغمزه او غمزتين. ده صح لما فيه تجنب وهذا فيه ظلم، مش كده؟ لماذا قلنا هناك متساهلون؟ وزي اللي هنتكلم عنه الان. فهذا السؤال، هل كل من تكلم في الجرح والتعديل اصبح عندك عالما يعتد به ولا يجوز لك التحييد عن طلب؟ انت زمان الاصل في عالم الجرح والتعديل ان يكون ايه؟ الاصل ان يكون ايه؟ عدلا. اذا شذ وخرج خلاص احنا لا ننظر اليه. ماشي مفيش مشكلة. زي ما ذكروا الأحاديث في الموضوع ذكروها ليه؟ لتحسين الناس منها وإعلام الناس فيها. يعني اسمعني بس أنت خريج القاهرة ما شاء الله. هل إذا كان زي إخواننا البعدة الإعلاميين والعلمانيين يقول لك السنة أصل فيها الموضوع وفيها الصحيح. طب ما هو صحيح فيها الموضوع حتى تنكر؟ تنكر إن في مؤلفات الموضوع؟ لا والله في. أليس من عظمة السنة أن كما صنف علماء الحديث وعلماء السنة في الصحيح وفي الحسن وفي المقبول صنفوا أيضا في الضعيف وفي الموضوع؟ إنك تذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري رأى رؤيا فحكاها لمين؟ لشيخ اللي هو اسحاق بن راهويه. فقال له انا كاني واقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وبيدي مروحه اهش بها عليه صلى الله عليه وسلم. فقال له انك تذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يألف بقى اصح الصحيح من كم حديث؟ 300,000 وعدد الاحاديث في الصحيح صحيح البخاري دون تكرار 4,000. لا ماشي في التكرار كام؟ 7,000. تمام. لما يبقى 300,000 وينتقي هذا العدد يبقى صح الصحيح ولا لا؟ طيب هو ليس كل من تكلم من علماء الجرح والتعديل توافر فيه صفات المعدل والمجرح، بدليل أن العلماء أنهم أنفسهم صنفوا العلماء الجرح والتعديل إلى ثلاث مدارس: مدرسة المتشددين، ومدرسة المتساهلين، ومدرسة المعتدلين. طب في نقد للنقد؟ نعم في نقد للنقد. طيب الكلام اللي احنا كنا بنقوله الان، هل يقبل تعديل العقد؟ نعم يقبل تعديل العقد. لماذا؟ كما تقبل روايات وكما يقبل خبر. لو عقد روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثقه نقبل روايته؟ نعم نقبل روايته. وعمر بن الخطاب اخذ بايه؟ بروايه وبخبر عبد اسمه سمين، والنبي صلى الله عليه وسلم اخذ بتزكيه من؟ دي امراه بقى واما ايضا خد بالك، واذا دليل على قبول تزكيه وتجريح المراه بريرة في حادث الإفك، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأيها، وعمر أخذ برأي عبد. والأصل هنا سؤال: هل تقبل رواية المرأة؟ تقبل. هل تقبل رواية العبد؟ نعم، فقياسا على قبول رواية وخبر الأمة وخبر العبد فتقبل التزكية منهما والتجريح أيضا. يبقى لو كان عالم واحد يا مولانا هتقبل منه، بس في شروط فيه الأول: لا هل توافرت فيه أو لم تتوافر. واخد بالك؟ شروط دي طبعا لسه هنتكلم عنها في محاضرة قادمة إن شاء الله. طيب يبقى قلت العداله هتثبت يا اما بشورى والاستفاضه، يا اما تنصيص عالمين، يا اما تنصيص عالم واحد، وده عند البعض. البعض اشترط اثنين قياسا على الشهاده، ولكن الراي الراجح قبول تنصيص العالم او العالمه المراه ايضا والعبد ايضا، قياسا على قبول الروايه وقبول الخبر. واضح الكلام؟ طيب هيجي لك بقى في المقام ده مذهب ابن عبد البر. ابن عبد البر العلماء قالوا إن أنه توسع في مذهبه. مذهبه هذا في إيه؟ في إثبات عدالة الراوي. إثبات إيه؟ عدالة الراوي. قال إيه ابن عبد البر؟ قال: كل حامل علم معروف العناية به محمول أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه. هو هتقول جرحه، حتى يتبين ايه؟ جرح. خد بالك معنى كده، ما تدورش عنه، هو شكله كده حلو وراجل مهتم بالحديث وبيذاكر، ومعروف عند الناس ان هو بيذاكر الحديث، واخد بالك، وبيحمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هو عدل على طول. سبب عدالته الأستاذة، سبب العدالة هنا انه يطلب الحديث، يعني هو عدل لاشتغاله بالحديث. طب هندور عليه؟ لا ما تدورش عليه ولا حاجه، بيشتغل بالحديث خلاص هو عدل. دليلك ايه يا ابن عبد البر؟ قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. خلاص هو خد من كلمه عدوله، طالما بيحمل العلم ومعروف انه يطلب الحديث على طول عاد. يا اخي ده ممكن يبقى كذاب ولا نصاب ولا محتال ولا ولا ولا ولا ولا حتى سيء الحفظ ولا مغفل ولا كثير الاوهام ولا فاحش الغلط. قال لك مش هدور اذا ظهر اذا ظهر. عشان كده قالوا هذا مذهب ها توسع فيه ابن عبد البر وهو غير مرض. غير ايه؟ طب قال له ده مستند يا استاذي الى حديث. هو مذهبه جابه منين؟ جابه من الحديث. يحمل هذا العلم من كل خلف ايه عدوله ينفون عنه وانتحاله وتأويل الجاهل. الحديث ده استند اليه ابن عبد البر وقال بهذا المذهب. ايه انت رايك في المذهب ده؟ ما رايك فيه؟ اولا عندك حاجتين عشان تقول رايك فيه، ما ينفعش تقول بدون بينه، لازم يكون عندك بينه. اولا عندك النظر في الحديث الذي استدل به، ثم النظر الى الواقع. هل الواقع ايضا يصدق ما ذهب اليه ابن عبد البر او لا؟ خدوا بالكم من الكلام. احنا قلنا الحديث اللي استدل به ابن عبد البر مختلف في الحكم عليه. طب انت بقى مولانا رايك فيه ايه؟ تديني القول الفصل. هتديني القول الفصل ازاي؟ لازم تخرج الحديث، وهتخرج الحديث هتجيب الطرق بتاعته كامله، وهتحكم على كل طريق، وفي النهايه تديني حكم على الحديث كحديث. انت حكمت على كل سند، المتن بهذا السند ضعيف فيه انقطاع، المتن بهذا السند ضعيف فيه فلان، المتن بهذا السند صحيح او حسن. تيجي في النهايه تقول لي الحديث اللي هو المتن ماله؟ درجته ايه؟ معلول؟ فيه عله ولا صحيح؟ للاسف الشديد في البعض الحقيقه بيهمل هذا الامر. انا بطلب برضك من كل احيانا بجيب هذا سؤال بيجي في الامتحان في الغالب، ليس من اجل ان تعرفني بمذهب ابن عبد البر او تعرفني بمن وافقه ومن خالفه، ولكن الاصل ان انت عشان تجيب ايه؟ صحيح للاخ ده. انت فين؟ ها؟ في مدرج ايه؟ يا راجل اسكت يا راجل، هو مش هنا خالص. فالمطلوب منك كدراسة تطبيقية هذا الحديث لابد من تخريجه، وانا هاخد البحث ده اشوفه مش عشان درجات، عشان بس اريحك، عشان تعليم. هتخرج الحديث، هتحكم على، طبعا بتاخد تخريج مع الدكتور احمد معبد، وبتاخد علل مع الدكتور احمد معبد، وانت طبعا عارف لا يمكن ان تحكم على حديث الا اذا جمعت طرقه. وللاسف الشديد انا بقول، انا في بحث كتبته في الاستاذيه للبحث مرجعي كان الغرض منه بس فوائد جمع الروايات. للأسف الشديد وبقولها، عندي كثير من طلاب الحديث تلاقيه عاوز يحكم على الحديث دون أن يجمع طرق هذا الحديث، أنه لا يستطيع ولن يحكم حكما صائبا على حديث إلا إذا جمع طرقه، جمع الشواهد والمتابعات ونظر الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأ. الإمام أحمد قال الحديث إذا لم تجمع طرقه ما استطعت أن تفهمه. الحديث يفسر بعضه بعضا مثل القرآن الكريم يفسر بعضه بعض، لازم تجيب الطرق كلها. فجمع الروايات ضرورة، ضرورة للحكم على الحديث، وده أمر مهم جدا، ضرورة للحكم على الحديث وضرورة لفهم متن الحديث. أقول لك كنا بنضرب الحديث في بعض روايات الحديث طرق بعضها في بعض، تضربها يعني تجمعها وتنظر إليها معا، هتلاقي في طرق فيها علل، هتلاقي في طرق شاذة، هتلاقي في طرق صحيحة، فلا بد من جمع الطرق. جمع الطرق مش لغرض الحكم فقط، ولغرض التفسير والشرح. لما جيت طبعا انا ما كملتش الموضوع لان خدت فوائد جمع الطرق للمتن فقط، هناك فوائد للإسناد وانا ذكرها اجمال، لكن تفصيلا ان شاء الله قريبا. وفوائد تعود الى السند والمتن معا، فانت في مرحله الدراسات العليا لازم لا بد ان تعلم ان جمع الروايات ضروره، ضروره لامرين، للحكم على الحديث ولفهم الحديث. فهذا الحديث الذي امامك الذي استدل به ابن عبد البر له طرق وكثيرة، وهناك من العلماء من حكم بصحتها هناك الإمام أحمد، وهناك من حكم بحسنها، وهناك من حكم بضعفها. أين أنت من هذه الأحكام؟ وده اللي هيظهر بقى في الامتحان. لما بجيب أنا السؤال مش عشان تقول لي مذهبه أنه توسع وأنه غير مرض وأن هناك من وافق وهناك من خالف وأن الواقع لا يصدقه، كل الكلام ده كلام جميل وحلو ومطلوب، لكن الأشد طلبا أين أنت من الحديث الذي استدل به، وأين حكمك عليه، الحكم المبنية على أدلة علمية. ولذلك أنا أطلب منك أن تكتب في هذا المذهب، مذهب ابن عبد البر، واخد بالك، وموقفك منه استنادا إلى جمع روايات هذا الحديث والحكم عليه. وهل هو يحمل هذا العلم ولا ليحمل، يعني هل هو المفروض ولا هذا واقع؟ الكلام ده واضح؟ امتى ناخد الكلام ده منكم؟ هديكوا اسبوعين فقط، المسألة سهلة، ده انت وانت قاعد كده هتظبط امورك، بس لابد من دراسة كل طريق، دراسة ايه؟ علمية، وتشوف لي بقى الراوي المختلف فيه وهتعمل فيه ايه؟ البعض وثق والبعض ضعف، هتعمل ايه يا عم بهاء؟ لسه ما درسناش القاعدة دي، هندرسها طبعا، لكن أكيد أنت عندك فكرة عنها من سنة رابعة، لأن أنت درست هذا في علم الجرح والتعديل، مش كده ولا إيه؟ ولا ما درستوش أنتوا جرح؟ ممتاز، يبقى الطالبات اللي درسوا من الطلاب واضح إن ما فيش حد بيقول ما خدتش علل أصلا. علل؟ أنا في الجرح والتعديل الآن، ولا درست جرح والتعديل؟ طيب قول لي إذا تعارض الجرح والتعديل ماذا ستفعل؟ هتعمل إيه؟ هتشوف بقى، ما نشوف. أنا موافق. تفضل من جرح مفصل على التعديل المفصل. طيب خليه، قال لك بقى، قال لك ضعيف كان كثير الكلام. ضعيف كثير الكلام. وهو مفصل أهو. مش ده مفصل؟ اهو قال لك ضعيف كثير الكلام. هتاخد بيه؟ ليه ما تاخدش بيه؟ السبب ليس قادحا، السبب لا يقدح. واخد بالك؟ طيب احنا نعم اتفضل. يعني الحديث جميع الاسانيد لابد، والحكم على كل سند لوحده ثم الحكم على الحديث. يعني نذكر احداث الاقوال مثلا، اذكر خلاصه الراوي ولا اذكر الاقوال اللي هو داخل فيه؟ يعني اذكر خلاصته بناء على دراستي ليه. شوف الراوي اذا كان متفقا على توثيقه فلا اشكال فيه، وثقه العلماء، قال فلان كذا وقال فلان كذا وخلاص انتهينا. واذا كان متفقا على تضعيفه فلا اشكال فيه، انما الاشكال في من؟ في الراوي المختلف فيه. هناك من عدل وهناك من جرح. واخد بالك ماذا تفعل؟ اذا كان الراوي هنا اسمها قرائن الجمع اللي هنتكلم عنها، كان الراجل زي الفل وتمام التمام وجي في اخر حياته اختلط، هتحكم عليه بايه يا مولانا؟ بس هنا بقى ما ينفعش تقول ان في تعارض، هنا ما ينفعش تعارض، لان يمكن الجمع قبل الاختلاط تقبله روايه. وخد بالك الراوي المختلط، اوعى تقول للراوي المختلط في اصله ضعيف، لا، الراوي الذي اختلط في اصله ثقه، في اصله مقبول، قبل الاختلاط تقبله روايه، لما طلع عليه الاختلاط هنا بقى نتوقف. هل اللي سمع منه بقى الراوي الذي روى عنه روى عنه قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط؟ واخد بالك؟ العلماء قالوا كده، وحدد يقول لك فلان ده هو روى عن الراوي ده هو بعد الاختلاط. والله في حاجة في كل شوف، انت بتسال السؤال يعني عشان تاكد ولا بتسال السؤال عشان ما انتش عارف؟ لا استفسر والله. علم مصطلح الحديث بصفه عامه وعلم الجرح والتعليم بصفه خاصه هو علم ميزان قبول الاخبار او رديها. الخبر مش الخبر النبوي بس، لا، اي خبر يجيك، جالك واحد معلش يعني انت مش مستريح ليه قوي وقال لك خبر، هتعمل ايه؟ هتتوقف مشكله. اولا هذا العلم بقول لك الغرب استفادوا من هذه العلوم وهم لم يضعوها اكثر من واضحين، اكثر منا، وما قالش ده خاص بالاسلام بس، لا، وفعلا ما هوش خاص بالاسلام بس، هذه العلوم تختص بالاخبار عموما. ايه العلم اللي يوصلك لانك تقول هذا خبر مقبول او خبر مردود؟ واخد بالك؟ والقران اشار الى علم الجرح والتعديل ويقول لك كلام ان جاءكم ايه؟ فاسق. الراوي قد يكون فاسقا وقد يكون ايه؟ عدل. طب اذا جاء العدل تقبل، طب واذا جاء الفاسق بالروايه تتبين وتستوتر، فاذا تبين انه فاسق وانه كذب ترد بالروايه، مش كده؟ فعلم الجرح والتعديل ما احوجنا اليه، يا ما اكثر الشائعات وما اكثر الاشاعات، ها؟ وما اكثر الاسئله. ما المقصود ايه؟ مثلا دكتور في شيخ يقول مثلا الدكتور مش عارف يقول مثلا مش منه حاجه، الشيخ فلان مش عارف يقول مش منه حاجه، يعتبر ان دي جرح التعليم. هذا مضطرب. ولا يفرق بين الغيبه ولا لا، هو انت لما جيت تجرح تجرح عشان معلش عشان شخص ولا عشان فلان ولا بتجرح عشان صوم الشريعه؟ مش كده؟ صوم الشريعه. هو الوقت لما تقول لي اللي هيعدل ده هو يجب ان يكون بعيدا عن التعصب ويجب ان يكون منصفا منصفا وبعيد عن الاهواء وبعيد عن التعصب. قديما كانوا لا يقبلون كلام القرين في قرينه. ليه؟ في منافسه. لا تاخذوا اقوال العلماء بعضهم في بعض. ليه؟ في منافسه. لو ان هناك رائحه لمجامله او لتعصب او لانتقام او لتجنب، لا يقبل هذا الكلام لا من قريب ولا من بعيد. امال ايه؟ هو حتى قالوا عن الجرح ان هو غيبه لكن اجيزت لضروره. انت ما حضرتش معايا قبل كده؟ لا لا اول مره. انا بقول لك اجيزت لضروره. الاصل اللي انت بتتكلم لان الغيبه هي ايه؟ ذكرك اخاك بما يجرى. طب ارايت ان كان فيه؟ قال ان كان فيه فقد اقتل. يعني ده فاسق. ما تقولش على الفاسق الا لضروره. الا لضروره. رايح تقدم لواحدة وبتسأل على أهلها، تسأل الشخص اللي جنبك ده فهو عارف إن هم ناس مش كويسين. طيب هو محتار الآن يقول أقول له يبقى اكتبته ولا ما أقولوش يبقى أهلس؟ سلام يعمل إيه؟ يقول بس هيقول بإيه؟ كلمة واحدة. ما يقعدش بقى يجيب لك السي دي بتاعك. مش هيجيب لك بقى حياتهم من اولها لاخرها. واخد بالك؟ واحنا هنا بنقول ان يكون الجرح بقدر الضرورة. لو امكن الجرح بكلمة واحدة ما نجيبش الكلمة الثانية. انت قلت عليه مثلا كلمة اي كلمة وافادت الحكم. ما تجيبش الكلمة الثانية. فهو أجيز لضرورة. طيب احنا نكتفي بهذا اليوم ان شاء الله. مثلا التعقل حر انا عايز بحث فيه والمطلوب فيه دراسه الحديث، دراسه الطرق والحكم على كل طريق والحكم على الحديث، وفي النهايه تقول لي برايك في مذهب التعقل. احنا قلنا تثبت العدالة الرعوية بشورى الاستقرار، تثبت العدالة الرعوية بتنصيص عالي، وتثبت عدالة التنصيص عالي واحد عند البعض، وتثبت بمذهب ابن عم البر اللي احنا واقفين عليه لسه بيقول الناس خلفوه. ليه؟ خلفوه ايه؟ انت بقى تقول لي بقى التعود. الكتاب عدالة الصحابة لمن أراد موجود عند الحاج نفسه. والكتاب هو كما في كتاب الأخبار بمن